تما كيما يقول كي لحق لاج 18 انا نبدا نحوس على قبل ما ندخل للعسكر. هو خدم طابلة والو وين تروح كومبلي ما كاش ما لقيتش. دخلت العسكر دخلت العسكر وخرجت الشيخ يخدم تما خرجت دوك تما دوك عندي لاكارتير وعندي خويا انا حابين نخدم ماش حابين كيما يقول كاش عيب يقول لك روحوا لاستراليا راهم فرنسا. انا حابين نخدموا بلادنا تاع الصح حابين نخدموا بلادنا تاع الصح كون عينهم يوفروني ويوفرونا كلش كيما يقولك قادر قادر دوك غدوة من غدوة كون يقولي كان في الصحراء في الخدمة راه نخدم الصحراء والله غير راه